نشرت الجريدة الكورية الجنوبية كيونغيانغ سينمون في عرضها الأخير مقالة تندد باك كون هي وزيارته الأخيرة لأفريقيا، هي التي تعطي الأسواقية لتعاون الضغط على الشمال مع مختلف البلدان ولا إحياء الاقتصاد.